Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mahtaba'udah sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita ulang dari kafailin, dari fa'lun. Ya, dari wafa'lun atau dari kafailin? Dari kafailin aja. Diulang dari kafailin aja. كفاعل صغ اسم فاعل اذا من ذي ثلاثه يكون كغذا. Seperti fa'il, bentuklah isim fa'il. Idza, apabila, min di thalathatin yakun. Dia, isim fa'il itu diambil dari fi'il yang thulasi. Seperti ghadha, ghadin. Sudah kita lewatkan maknanya ya. Dan juga penggunaan ghadha. Kadang dia muta'addi, kadang lazim. إذا أريد بناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي جاء به على مثال فاعل. Apabila dikehendaki bentukan isim fa'il dari fi'il yang thulatsi, maka didatangkan dengannya, didatangkan isim fa'il itu di atas contoh fa'il. Wa dhalika maqisun fi kulli fi'lin kana 'ala wazni fa'al. Dan itu dikiaskan pada setiap fi'il yang di atas wazan fa'ala. Silakan sebanyak-banyaknya bikin. Mudah kan? Bi fathil ain, dengan fathah ain. Muta'addiyan kana aw lazima, apakah yang muta'addinya ataupun yang lazimnya? Maksudnya fa'il. Isim fa'ilnya di atas misal fa'il. Kalau dia diambil dari fi'il yang ainul fi'ilnya fathah, apakah muta'addi atau lazim? Nahu daraba fa huwa darib. Itu yang muta'addi. Wa dhahaba fa huwa dhahib, ini yang lazim. Wa ghadha fa huwa ghadin. Ghadin sudah lewat tadi, bisa muta'addi bisa lazim. Lengkap berarti ya. Ada yang muta'addi, ada yang lazim, ada yang ada muta'addi dan ada yang lazim. Fa in kana al-fi'lu 'ala wazni fa'ila, adapun kalau fi'ilnya di atas wazan fa'ila, thulatsi yang 'ainul fi'ilnya kasrah, bi kasri al-'ain fa imma yakuna muta'addiyan, maka kadang-kadang dia muta'addi atau lazima atau lazim. Fa in kana muta'addiyan, kalau dia muta'addi, fa qiyasuhu aidan an yati ismu fa'ilihi 'ala fa'il, maka secara qiyas isim fa'ilnya juga datang di atas wazan fa'il. Nahu rakiba fa huwa rakib. Rakibtu as-sayyarata, muta'addi. Wa 'alima fa huwa 'alim, demikian pula 'alima fa huwa 'alim. Wa in kana lazima, adapun kalau diambil dari fi'il yang di atas wazan fa'il yang lazim, aw kana thulathiyyu 'ala fa'ula, atau fi'il yang thulathi 'ainul fi'il yang dhammah, fala yuqal fi ismil fa'il minhumma fa'il, maka tidak boleh dikatakan pada isim fa'il dari keduanya, yang pertama yang diambil dari wazan fa'ala yang lazim, yang kedua dari wazan fa'ula, tidak dikatakan pada isim fa'il dari keduanya fa'il, kecuali sama'an, sifatnya sama'i. Ya, paham insyaallah ya. Jadi kalau fa'ala mesti isim fa'ilnya apa? Fa'il. Kalau fa'ila dilihat. Ya, kalau lazim, secara kias, isim fa'ilnya fa'il. Adapun kalau dia lazim, maka tidak di atas fa'il, kecuali sama'an. Kemudian kalau dhammah ainul kalimahnya fa'ula, juga demikian. Tidak di atas misal fa'il, kecuali sama'i. Wa huwa qalilun fi fa'ultu wa fa'il, ghayra mu'addan bal qiyasuhu fa'il. Wa huwa, dan dia kembali ke mana? Ya, wazan fa'il itu qalil, sedikit pada fa'ultu, yakni thulatsi yang ainul kalimahnya dhammah, wa fa'il ataupun yang ainul kalimahnya kasrah, ghaira mu'addan, dalam keadaan tidak muta'addi, bal qiyasuhu fa'il, bahkan secara qiyas untuk dua ini, untuk fa'ula dan fa'ila yang lazim, secara qiyas isim fa'ilnya adalah di atas fa'il. Kalau dikatakan isim fa'il berarti apa? Tajawuzan nih. Karena sudah berubah wazannya dari fa'il ke wazan yang lain, biasanya disebut dengan apa? Sifat syabbah jadinya. Bismil fa'il. Karena dia diambil dari yang lazim kan. Wa af'alun fa'lanu nahu ashir. Setelah fa'il ada lagi af'al juga. Kemudian juga fa'lan, contoh ashir. Ini ashir contoh dari fa'il. Dari ashira. Ainul kalimahnya kasrah dan dia lazim. Wa nahnu sadiyana, dan contoh sadiyana. Ini di atas wazan fa'lan. Ya, sodiana. Apa fiilnya? Sodia ya. Iya. Wa nahwu al-ajhar. Ya, dan contoh al-ajhar apa fiilnya? Jahira ya. Atau jahura. Al-ajhar sudah lewat maknanya, orang yang dia tidak bisa melihat di siang hari, rabun siang ya. Aitianu ismil fa'il ala wazni fa'ilin qalilun fi fa'ula bidhammil 'ain, yakni maksud ucapan beliau mendatangkan isim fa'il di atas wazan fa'il sedikit pada fa'ula dengan dhamma 'ainnya, seperti ucapan mereka orang Arab hamud fa huwa hamid, maka dia hamid asam. Wa fi fa'ila, dan juga pada fa'ila bi kasril 'ain, dengan kasra 'ainnya, ghairu muta'addin, dalam keadaan dia tidak muta'addi. Ini juga sedikit. Contoh Aminah fahuwa amin. Sudah kita sebutkan ya. Aminah terkadang juga digunakan untuk ya, muta'addi. Seperti amintu al-aduwa. Kata qala al-khubari. Wa salima fahuwa salim. Juga salima fahuwa saliman fa'ila. Salim. Ini jarang. Ya, sifatnya sama'i. Wa aqiratil mar'atu fahiya aqir. Mandul ya aqira. Wa mar'ati 'aqira itu. Wa 'aqirati al-mar'atu fa huwa 'aqir. Bal qiyasu ismil fa'il min fa'ila al-maksuri al-'ain, bahkan secara qiyas atau qiyasnya isim fa'il yang diambil dari fa'ila yang dikasrah 'ainnya, apabila dia lazim an yakuna 'ala fa'ilin, agar dia di atas fa'ilin. Ya. Bi kasri al-'ain, dengan kasrah 'ainnya. Nadira nadir, yang berseri-seri wajahnya. Batira fahuwa batir, sombong. Wa asyira fahuwa asyir, tidak syukur nikmat. Au ala fa'lan, atau di atas fa'lan. Di atas fa'lan. Contoh atisha fahuwa atshan. Haus. Wa sadia fahuwa sadian. Au ala af'al, atau di atas wazan af'al. Contoh sawida fahuwa aswad. Wa jahira fahuwa ajhar. Sudah kita baca ya, catatan kakinya. Nomor satu itu, yang dia di atas wazan fa'il, itu mutarid pada al-a'rab, sifat-sifat yang datang untuk sementara waktu kemudian hilang. Kemudian yang kedua juga di atas wazan fa'lan, itu juga mutarid pada apa yang dia menunjukkan penuh ataupun kosong. Dan di atas wazan af'al juga itu mutarid juga pada setiap apa yang menunjukkan kepada warna dan perkara-perkara yang berkait dengan khalqiyah, bentuk tubuh penciptaan. Wa fa'lun, wa fa'lu naula wa fa'ilun bi fa'ul ka dhukhmi wal jamili wal fi'lu jamul. Wa fa'lun dan fa'lu naula lebih utama, wa fa'ilun kemudian fa'il bi fa'ul, untuk apa isim fa'ilnya fa'ul. Fa'lun lebih utama, kemudian fa'il untuk isim fa'ilnya fa'ul. Kalau tadi yang baru saya dilewatkan adalah isim fa'ilnya apa? Fa'il yang lazim. Secara kias di atas wazan apa? Fa'il atau fa'lan atau af'al. Sekarang yang keduanya, yang fa'ul. Apa? Bagaimana isim fa'ilnya? Fa'lun lebih utama. Ya, wa fa'ilun, kemudian setelah itu fa'il. Menjadi apa? Isim fa'il bagi fa'ul. Kadhukhmi, si dhukham, atau dhukham, orang yang besar. Wal jamil, dan al jamil yang indah. Wal fi'lu jamula, dan fi'ilnya jamula. Jamil, fi'ilnya jamula. Di sini jamula laisa hasywan, bukan sesuatu yang ditambahkan yang dia itu tidak memiliki kepentingan, sekadar melengkapi bait saja, tidak. Bal bahkan ada tujuannya, dicontohkan jamul ini penting, bukan sekadar apa hasyuan ya, sesuatu yang tambahan sifatnya. Bal yakhruju bihi, bahkan keluar dengan jamula jamil yang itu diambil dari jamaltu asyahm, jamaltu asyahma, jamaltu asyahma. Maknanya adabtuhu, saya mencairkan apa? Asyam, lemak. Beda maknanya. Ya. Kalau tadi muta'addi, ya. dengan fathah, jamaltu asyahma, itu apa? Muta'addi. Jadi penting al-jamil wal fi'lu jamul. Jamil yang fi'ilnya jamul, bukan jamil yang fi'ilnya apa? Jamal. Bukan. Kalau yang fi'ilnya jamal maknanya azaba, melelehkan, mencairkan. Wa af'alun fi qalilun. Kemudian bentukan isim fa'il yang ketiga dari fa'ula setelah fa'ilun yang pertama, kemudian fa'il yang kedua, yang ketiga af'al. Fihi qalil, af'al fihi pada fa'lun, pada fa'ula. Af'al datang sebagai isim fa'il dari fa'ula, qalil. Wa fa'al. Ya, dan fa'al. Ya. Wa bi siwa al-fa'ili qad yaghna fa'al. Wa bi siwa al-fa'il dengan selain wazan fa'il qad yaghna fa'al. Fa'al sudah mencukupi. Artinya qad yaghna fa'al bi siwa al-fa'il. Wazan fa'al itu telah mencukupi. Ya. Dengan selain fa'il. Lihat siwa jar majrur muta'alliq bi yaghna. Ya. Fi siwa al-fa'il ini qad yaghna fa'al. Kadang yaghna mencukupi. Ya. Fi siwa al-fa'il. Dengan selain fa'il nanti kita baca di sini penjelasannya. Idza kana al-fi'lu 'ala wazni fa'ula, apabila fi'il di atas wazan fa'ula bi dhammil 'ain dengan dhamma 'ainnya, kathuru maji'u ismil fa'ili minhu 'ala wazni fa'l. Maka banyak datangnya isim fa'il darinya di atas wazan fa'l. Dhahuma dhahmun. Shahuma shahmun. Sama ya maknanya dhahuma dhahmun dengan shahuma shahmun. Dari asyahamah, ini maknanya abdokhomah juga. Orang yang besar, gemuk. Wa'ala fa'il, setelah itu datang kadang di atas fa'il. Jamula fawa jamil. Syarufa fawa syarif. Karuma karim. Ya, apa lagi? Azuma azim. Ya. Wa yaqillu maji'u ismi fa'ilihi 'ala af'alan, jarang datangnya isim fa'il dari fa'ula di atas wazan af'al, jarang. Khatuba fa huwa akhtab, sebutkan dalam catatan kaki itu maknanya. Idza kana akhbar, apabila dia berwarna akhbar. Ya. Tapi di tempat yang lain ahmar ma'ilan ilal kudrah, masalah al-khudhari ahmar. Ma'ilan ilal kudroh, warna merah, tapi condong ke warna kudroh, keruh, merah keruh. Wa'ala fa'alin, dan juga kadang di atas wazan fa'al. Contoh batula, batol, pahlawan, pemberani. Kadang juga di atas wazan, saya ditambahkan batol, hasan, hasun, hasanun. Kemudian kadang juga di atas wazan fa'al. Jabuna, jabanun. Kadang di atas wazan fu'al. Syaju'a. Apa? Syuja'un ya. Syuja'un. Kadang di atas wazan fu'ul. Seperti januba. Junubun. Junubun yang junub. Kadang di atas wazan fi'lun. Ifrun. Ifrun itu syuja' makir. Pemberani tapi suka membuat makar. Yang perlu diperhatikan di sini bahwasanya disebutkan oleh Al-Khubari juga, katanya jami'u hadhi sifat allati laysat ala fa'il sifatun musyabbahah. Tuh. Semua sifat-sifat ini yang tidak di atas wazan fa'il, yang itu diambil dari fa'ila yang lazim dan fa'ula, adalah sifatun musyabbahah, sifat musyabbahah. In qusida biha as-subut, jika dimaukan dengannya makna subut, ketetapan. Jamil oleh yang al-jamal itu menetapi dia. Abdhakham orang yang kegemukan itu menetapi dia. Tidak sementara waktu gitu sifat itu ada pada dia. Tapi sabit padanya. Wa in lam tudaf li marfu'iha. Ya, meskipun tidak diidhafahkan kepada marfu'nya. Ya, meskipun tidak diidhafahkan kepada marfu'nya. Sudah kita lewatkan ya bahwasanya sifat musyabah bisa diidhofahkan kepada marfu'nya, iya kan? Sudah lewat. Ya. Hasanul wajhi. Katanya wa itlaqu ismi fa'il 'alaihi ma hina idzin majaz, sehingga penggunaan nama isim fa'il untuknya untuk apa? Sifat-sifat tadi yang tidak di atas wazan fa'il ini majazi, sifatnya apa? Majaz. Kan di sini disebutkan isim fa'il, padahal dia wazannya bukan di atas wazan fa'il. Maka ini apa sifatnya? Majaz. Kemudian fa in qusida biha al-hudus, tapi kalau dimaukan dengannya wazan-wazan tadi yang selain fa'il al-hudus, kejadian yang datang kemudian hilang ya, ataupun keadaan yang dia tidak menetap, kana isman kanat asma'a fa'ilin, maka dia ketika itu isim-isim fa'il ya, ketika itu dia sebagai isim-isim fa'il. Wa naqala al-Isqati menukilkan annahu, bahwasanya idza urida biha an-nass 'ala al-hudus, apabila dimaukan dengannya an-nass 'ala al-hudus, makna hudus secara pasti, huwilat ila fa'il, maka harus dirubah kepada wazan fa'il. Hasan, kalau dimaukan dengannya makna subuh ya hasanun ya. Kalau dimaukan dengannya apa? Al-hudus, maka hasin diganti. Berarti al-husannya tidak melekat, kadang hilang. Fayuqalu hasin, bukan hasan. Sampai di sini yang menanyakan? Tidak ada. Lanjutkan. Wa taqaddama anna qiyasa ismil fa'il min fa'ala al-maftuh al-ain an yakuna ala fa'il. Telah lewat bahwasanya secara kias isim fa'ilnya fa'ala yang di fathah adalah di atas wazan apa? Fa'il. Apakah yang dia lazimnya ataupun yang muta'addinya, mutlak. Wa qad ya'ti ismul fa'il minhu ala ghairi fa'il qalila. Tapi kadang datang isim fa'il dari fa'ala ala ghairi fa'il, tidak di atas wazan fa'il qalila, tapi ini apa? Sedikit. Contoh taba tayyib wa ta'ib. Ya, taba ya tayyib tayyib. Syaikha fa huwa syaikh. Ya, bukan syaikh, bukan. Syaikh. Ya. Afa, ini afafa, ini afif. Ya. Syaba fa huwa asyab. Di atas apa? Wazan asyab. Syab, asyab. Wahada makna qawlihi wabisiwa al-fa'il qad yaghna fa'al. Tuh. Wabisiwa al-fa'il, dan dengan selain al-fa'il kadang ya, qad yaghna fa'al, kadang fa'al itu tercukupi. Maksudnya masdarnya fa'al tercukupi dengan selain apa? Fa'il. Nah itu makna dari ucapan Nadim tadi. Wabisi wal fa'il qad yaghna fa'al, dan dengan selain wazan fa'il kadang fa'al wazannya tercukupi. Yani kadang tercukupi wazannya fa'al dengan selain apa? Fa'il. Seperti tadi tayyib syekh, bukan fa'il. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Oh itu. Fal yakhruju bihi jamil min jamaltu syahma bil fathhi. Ai adabtuhu. Itu. Laisa hashwan. Laisa hashwan bal yakhruju bihi jamil. Laisa hashwan bal yakhruju bihi jamil min jamaltu asyahmal. Kemudian wazinatul mudhari' ismu fa'ili min ghairi dhi thalathi kal muwasili. Ma kasri matlubil akhiri mutlaqa. Wa dhammi mimin zaidin qad sabaqa. وإن فتحت منه مكانا كسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وزينة المضارع اسم فاعل dan وزن المضارع وزينة زينة itu خبر مقدم apa ya mana mubtadanya اسم فاعل mubtadanya apa اسم فاعل اسم فاعل ya, zinah al-mubari' wazan al-mubari' ya, wazan al-mubari' min ghairi thalath, dari selain fi'il yang thulatsi seperti muwasil Ini kemasal mubari' ya, muasil. Ma' kasri disertai dengan kasri matluwil akhir, dengan disertai atau bersama dengan mengkasroh huruf yang diikuti oleh huruf akhir. Jadi sebelum huruf akhirnya dikasroh. Mudari', muasil, mutlak, wasar mutlak. Ya, nanti akan dijelaskan makna mutlak. Wa dhammi mimin zaidin, dan dengan mendhammah mim tambahannya. Qad sabaqa, yang telah mendahului. Dan mim ini tentunya setelah membuang huruf-huruf mubara'ahnya dulu ya. Dibuang dulu huruf mubara'ahnya. Seperti tadi kan wasala. Ya. Wazan mubara'ahnya apa? Yuwasilu. Yuwasilu. Kemudian katanya sebelum huruf akhirnya dikasrah, tetap berarti yuwasil. Kemudian ya mudhara'ahnya dibuang diganti mim, tambahnya apa? Muwasil gitu ya. Saya ulang ya dari awal. Wazan mudhari', yakni wazan fi'il mudhari', isim fa'il. Jadi isim fa'il min ghairi fi thalas, dari selain thulatsi dibentuk sesuai dengan wazan mudhari'nya gitu intinya. Ya, isim fa'il dari selain thulatsi di atas wazan mudhari'nya. Seperti muasil. Tapi ada tambahannya, ma' kasri matluil akhir, dengan mengkasrah satu huruf sebelum huruf akhir. Ya. Ini idhofah apa kepada apa nih? Matlu. Naibu fa'il ya, kepada apa? Isim maf'ul ya, kepada apa? Naibu fa'ilnya. Matluil akhir, yang diikuti oleh huruf akhir, mengkasrah huruf yang diikuti oleh huruf akhir secara mutlak. Wa dhammi mimin, setelah itu ya, setelah dibuang ya mubara'ahnya diganti mim. Zaid, mim tambahan, qad sabaqa, yang telah mendahului. Ya. Wa in fatahta minhu makanan kasar, kalau engkau fathah darinya huruf yang tadinya kasrah, berarti huruf yang sebelum huruf akhir, kalau engkau ganti kasrahnya muasil menjadi muasol ya, sara isma maf'ulin, maka berubah dia menjadi isim maf'ul. Kamitsli al-muntazir, seperti al-muntazir tadi, muntazir engkau ganti kasrahnya sebelum huruf akhirnya dengan fathah, maka menjadi isim maf'ul muntazir. Paham ini i'rabnya maknanya ya. Yaqulu المصنف بركاته رحمه الله زينة اسم الفاعل من الفعل الزائد على ثلاثة أحرف زينة المضارع منه وزن اسم فاعل yang diambil dari fi'il yang lebih dari tiga ataupun dari fi'il yang الزائد lebih dari tiga dengan tambahan. Saya ulangi, wazan isim fa'il di atas fi'il yang lebih dari tiga huruf adalah seperti wazan fi'il mudhari'nya. Ya. Ba'da ziyadatil mim, setelah penambahan mim. Ya, ya, mim ini adalah badalah harfil mudhari'ah, sebagai ganti dari huruf mudhari'ahnya lama'ah. Tidak disertakan mim ini bersama huruf mudhari'ah, tidak. Jadi mim ini ditambahkan sebagai ganti dari ya mudhari'ah ataupun huruf mudhari'ah yang dibuang. Fi awalihi, di awalnya madmumatan, dalam keadaan mim tersebut di dhammah. Kemudian setelah itu wa yuksaru ma qabla akhirih mutlaqan, dikasrah huruf sebelum huruf akhirnya secara mutlak. Apa maknanya mutlaqa? Ai sawa'un kana, yani mutlaqa sebutkan di sini maknanya ai sawa'un kana maksuran minal mudhari' aw maftuha. Ya, ini sama saja, apakah dia maksurun minal mudhari', pada fi'il mudhari'nya di kasrah atau pada fi'il mudhari'nya di fathah. Tetap dia harus di apa? Kasrah ketika mau dibentuk menjadi apa? Isim fa'il. Juga kasrahnya meskipun kasrahnya muqaddara. Say mu'tal. Ya, kalau isim fa'il mu'talil kan, mukhtar, mukhtajir, kasrahnya muqaddara. Fataqulu, maka engkau katakan qatala yuqatilu muqatil. Kalau qatala yuqatilu sudah kasrah ya, huruf sebelum huruf akhirnya pada mudhari'nya kan yuqatil, tinggal ditambahkan mim dibuang ya'nya, muqatil. Dahraja yudahriju mudahrij. orang yang menggelincirkan. Wasala yuwasilu muwasil, orang yang menyambung. Ya. Ataupun yang menyambung. Watadah watadah roja yatadah roja. Ini contoh apa ini? Fi'il mudhari' yang huruf sebelum akhirnya tidak dikasrah. Ini juga harus diganti menjadi kasrah. Tadah roja yatadah roju mutadah rij. Ta'allama yata'allamu muta'allim. Kemudian katanya waqad warada ma khalafa dzalik min asywadz, kadang datang isim fa'ilnya menyelisihi itu, tapi ini jarang sekali dalam penggunaan, jarang ditemukan, tapi ada. Contoh amhala albaladu fa huwa mahil, albalad negeri itu gersang, fa huwa mahil, maka dia gersang. Mahil bukan apa? Mumhil bukan ya. Wa awrasa asyjaru, yani idza dharra abil mahijau fa huwa waris, bukan apa? Muris. Wa ashab al makan fa huwa ashib, bukan apa? Mu'ashib. Jarang banget yang seperti ini, jarang. Insyaallah paham ya cara membuat apa? Isim fa'il dari fi'il yang selain tsulatsi dari bentukan mudhari'nya dengan cara tadi, huruf sebelum huruf akhirnya dikasrah dan ya mudhari'nya, ya mudhari'ahnya dibuang diganti mim yang didhammah. Ya. Meskipun kadang apa? Kasrohnya apa? Muqaddarah. Fa in aradta bina'a ismil maf'ul min al-fi'l az-za'id 'ala thalathati ahrufin ataita bihi 'ala wazni ismil fa'il. Apabila engkau menghendaki bentukan isim maf'ul dari fi'il yang lebih dari 3 huruf, maka engkau datangkan itu isim fa'il ataupun datangkan itu fi'il yang za'id ya, 'ala wazni ismil fa'il. Di atas wazan isim fa'ilnya dulu. Walakin taftah minhuma kana maksura, akan tetapi engkau fathah darinya, dari isim fa'il itu yang tadinya dia kasrah. Wa huwa maqabla al-akhir, yaitu apa yang dia huruf sebelum akhir. Contoh mudharab, didatangkan dulu isim fa'ilnya mudharib kan, dari daraba isim fa'ilnya apa? Mudharib. Kalau mau dibikin isim maf'ul tinggal diganti saja harakat apa kasrahnya menjadi fathah, jadi mudharab, muqatal, muntazir. Insyaallah ini jelas ya. Kalau sulit kan nanti insyaallah sudah bisa. Inkasara jadi apa? Munkasir. Istaghfara mustaghfir ya. Kalau mukhtar berarti memungkinkan apa? Isim fa'il, memungkinkan juga apa? Isim maf'ul. Untuk mengetahuinya lihat konteksnya. Kalau dia isim maf'ul berarti aslinya apa? Mukhtayar. Kalau isim maf'ul isim fa'il ayah apa? Mukhtayir berarti mukhtayir. Demikian pula mu'tal. Kalau dia isim fa'il mu'talil, isim maf'ul mu'talal gitu. Berarti ditakdirkan ya kasrah atau fathahnya. Wa fi ismi maf'ulin, wa fi ismi maf'ul tsulatsi tarad zinatu maf'ulin ka'atin min qasad. Wa fi ismi maf'ul tsulatsi, dan pada isim maf'ulnya fi'il yang tsulatsi ittarada muttarid, bisa dikiaskan zinatu maf'ul, wazan maf'ul. Jadi isim fa'il, isim maf'ul yang diambil dari tsulatsi itu wazannya maf'ul dan itu muttarid. Ka'atin min qasad, yakni maksudnya seperti wazan yang dia datang dari masdar qasada. Oh masdar diri ya. Zinatu maf'ulin ka'atin min qasada. Ya. Seperti atin min qasada. Apa berarti qasada? Maksudun ya. Maksudnya apa? Ka'atin. Wadhalika kawaznin, seperti wazan yang datang. Ini wazan apa? Maf'ul yang datang dari apa? Fi'il qasada itu apa? Maksudun kita maksudnya. Ka'atin ini sifat dari mausuf ya mahdhuf taqdirnya kawaznin atin, seperti wazan yang datang. Ini wazan yang datang dari apa? Qasada ya maksud. Kan fas maf'ul. Di antara yang sewazan dengan ini juga mabi' itu juga sama. Apalagi makul, marmi. Hanya saja illa annaha ghayyarat. Hanya saja di situ ada perubahan-perubahan. Aslinya maf'ul juga. Karena aslinya mabi' apa? Mabyu'. Iya kan? Maf'ul. aslinya makul apa? Makwul. Kemudian aslinya marni mar mui, gitu kan? Maf'ul. Prosesnya nukilat harokatul ya, harokat ya-nya. Ada contoh mabi teh mabiyur kan? Mabiyur harokat ya-nya apa situ? Dhammah ya. Mabiyur. Dipindahkan harokat ya-nya yaitu dhammah dan wawu pada contoh makul makwul, wawunya dipindahkan makwul dipindahkan di situ harokat dhammah pada wawu ke qaf. Ya. Ila sakin kepada yang sukun. Pada mabiyur berarti ke ba ya. Pada makwul ke qaf. Ila sakin qablaha. Ya. Fa hudzifat wawu maf'ul, setelah itu dibuang wawu maf'ulnya. Ya, dibuang. Lisakinain karena pertemuan dua sukun. Lihat, yang mabi aja dulu ya. Mab yu' mab yu'. Dipindahkan dhammah pada ya ke ba. Berarti apa? Mabuya, mabuya. Ada pertemuan dua sukun kan? Mabuya. Dibuang salah satunya. Kemudian dhammahnya diganti dengan kasrah untuk menjaga ya, menyelaraskan dengan ya. Jadi mabiya gitu. Demikian pula makul. Ya. Makul dipindahkan di situ, makul dipindahkan dhammah pada wawu ke qaf jadi makul. Ada pertemuan dua sukun, sukunnya ada pada wawu. Ya. Maka dibuang salah satunya. Maka jadi apa? Makul. Dan tidak perlu dirubah kepada kasrah karena wawu cocok dengan dhammah. Ya, demikian pula marmi. Marmui dipindahkan harokatnya apa? Marmui. Ya, marmui katanya wa qulibat dhammatul awal kasrah. Belum bukan yang itu. Ya. Wa qulibatil waw tsalitsiyan. Jadi waw yang kedua dibalik menjadi ya. Marmui. Bagaimana prosesnya? Marmui. Marmui. Ada pertemuan dan sukun juga ya. Marmui wawunya diganti dengan ya kemudian didhomkan. Setelah itu mimnya dikasra itu marmi jadinya. Prosesnya beda ya dengan yang tadi marmui ini. Jadi wawunya dibalik menjadi apa? Ya didhomkan kemudian mimnya setelah itu dikasra. Ya. Untuk menyesuaikan dengan ya menjadi marmi. Demikian pula manhi, aslinya apa manhi? Manhui ya kan? Manhui. Manhui. Di situ wawunya dibalik menjadi ya, dilebur kepada ya setelahnya kemudian dikasrah. Apa yang sebelum ya untuk menyesuaikan dengan ya jadi manhi ya. Dan tinggal digeser seperti itu. Idza urida bina'u ismil maf'ul apabila dikehendaki bentukan isim maf'ul min al-fi'l tsulatsi dari fi'l tsulatsi ji'a bihi ala zinati maf'ul maka didatangkan di atas wazan maf'ul qiyasan muttarada. Dari kias yang muttarad bisa diterapkan secara umum. Nahu qasadtuhu fa huwa maqsud, darabtuhu fa huwa madrub, marartuhu fa huwa mamrur bih. Di fakt di sini apa? Idghamnya ketika dijadikan isim maf'ul. Madda yamuddu apa? Mamdud, di fakt dipecah. Dan isim maf'ul itu mushtaq. Ya, ism mushtaq yadullu ala al-hadas. Wa man waqa'a alaihi al-hadas. Jadi isim maf'ul adalah isim mushtaq yang menunjukkan kepada hadas. Dan menunjukkan kepada man waqa'a alaihi al-hadas, orang yang tertimpa hadas, kejadian. Madrub, orang yang ditimpa apa? Ad-dharb. Jadi madrub menunjukkan hadas, ad-dharb dan juga menunjukkan orangnya yang terkenai hadas itu, ad-dharb. Paham ini ya? InsyaAllah, wafi ismi maf'uli thulafi tarad zinatu maf'ulin ka'atin min qasad. Pada ismi maf'ul yang thulafi muttarid bisa dikiaskan ya zinatu maf'ul wazan maf'ul seperti wazan yang datang wazan maf'ul yang datang dari qasada yakni apa maqsudun wa naba naqlan anhu rufa'ili nahu fatatin aw fatan kahili wa naba naqlan dan menggantikan ya naqlan dalam keadaan sifatnya penukilan sama anhu dari si maf'ul dhu fa'ili yang dia di atas wazan fa'il Jadi kadang isim maf'ulnya bukan di atas wazan maf'ul, tapi di atas wazan yang lainnya, dan itu sifatnya sama'i. Wa naba naqlan anhu dhu fa'ili, fa'ilnya ya, fa'ilnya naba, dhu fa'il wazan fa'il kadang menggantikan dari wazan maf'ul naqlan, tapi sifatnya apa? Naqlan, penukilan saja, sama. Contoh nahu fatatin aw fatan kahil, kahili. Sebagai fatatin aw fatan kahili. Apa sifatnya nih kahil? Kahil sifat dari fatan itu. Fatatin boleh dia sebagai sifat dari mu'annas, fatat atau fatan. Dia sama digunakan untuk mudzakkar atau mu'annas, kahil. Makna kahil apa? Ya mungkin matanya hitam seperti bercelak gitu ya. Hitam matanya seperti orang yang bercelak ya. Sifat. Yanubu fa'il an maf'ul. Fa'il, wazan fa'il menggantikan dari maf'ul. Sama maknanya. Fi dalalati ala makna, dalam hal penunjukannya kepada makna. Maknanya maf'ul. Jadi kadang fa'il menggantikan maf'ul. Sama maknanya dengan maf'ul. Contoh marartu bi rajulin jarih. Saya melewati seorang laki-laki yang terluka. Maknanya apa jarih? Majruh. Wa mar'atin jarih, sama maknanya apa? Majruha, kalau ini maknanya. Dalam penggunaan sama ya jarih. Mana satu mutakar. Wa fatatin kahil, wa fatan kahil. Ya. Tarih matruh, oh, ya sama. Tarih terbuang, matruh. Wa mar'ata qatilin, wa mar'atan qatil. Iwa mur'atin qatilin. Qatil maknanya adalah maktul, yang terbunuh. Rajulun qatil, seorang laki yang terbunuh. Dahin juga madhun. Diminyaki ya, madhun. Fana bajarih wa kahil wa qatil an majruh wa makhul wa maktul. Maka jarih dan kahil dan qatil menggantikan dari majruh, makhul dan maktul. Tapi ini sama yang sifatnya, tidak bisa dikiaskan. Tidak boleh antum mabdruk dari dhorib nanti. Kecuali kalau memang didengar yang seperti itu. Wala yunqasu dhalika fi syai, dan itu semua tidak dikiaskan satu pun. Wal yuqtasar fihi ala sama', dan itu dicukupkan pada sama', nukilan dari orang Arab. Wa hadha ma'na qawlihi, ini makna ucapannya An-Nadhim wa naba naqlan anhu dhu fa'il, dan menggantikan, tapi sifatnya naqlan, nukilan, menggantikan dari maf'ul dhu fa'il, yang dia memiliki wazan fa'il. وزعم ابن المصنف أن نيابة فاعل عن مفعول كثيرة. Anaknya Musannif Ibn Malik menyangka bahwasanya penggantian fa'il dari maf'ul itu banyak. Walaysat maqisa bil ijma', dan tidak dikiaskan secara ijma'. Wa fi da'wahu al ijma'a 'ala dhalika nadhar, dan pada klaim dia atas ijma' itu ada nadhar, biasanya ada nadhar, ada kelemahan di situ. Faqad qala waliduh, karena bapaknya berkata dalam tafsir fi babi ismil fa'il, pada bab ismil fa'il, inda dzikrihi niyabata fa'il an maf'ul, ketika beliau bapaknya menyebutkan penggantian fa'il dari maf'ul, wa laysa maqisan khilafan li ba'dihim, ini tidak dikiaskan khilafan li ba'dihim, berbeda halnya dengan pendapat sebagian yang mengatakan apa bisa dikiaskan. Wa qala fi syarhi, dan beliau berkata dalam syarahnya, wazama ba'dhum annahu maqis fi kulli fi'lin laysa lahu fa'il bi ma'na fa'il. Sebagian menyangka bahwasanya itu dikiaskan pada setiap fi'il yang dia laysa lahu fa'il bi ma'na fa'il. Ya, itu dikiaskan pada setiap fi'il yang tidak ada fa'il dengan ma'na fa'il. Seperti jarih, ya. Fa in kana lil fi'li fa'il bi ma'na fa'il lam yanub qiyasan. Ya, adapun kalau pada fiilnya memiliki wazan fa'il dengan makna fa'il, maka lam yanub qiyasa, tidak boleh menggantikannya secara qiyas. Ya, seperti alim bermakna apa? Alim, ya kan, bukan ma'lum, ya kan? Nah, itu syaratnya, kata sebagiannya membolehkan. Yaitu pada setiap fiil yang dia tidak memiliki wazan fa'il dengan makna fa'il. Jadi fa'il kadang makna yang maf'ul, kadang makna fa'il, kadang demikian. Hai jarih, ya ini jarih, maknanya apa? Majruh, bukan apa? Jarih, bukan. Adapun kalau fiilnya memiliki fa'il, tapi maknanya fa'il, maka tidak boleh menggantikan secara kias. Jadi alim maknanya apa? Alim. Ya. Maka tidak boleh dia alim dibawa kepada mana apa? Ma'lum. Wa qala fi bab tadzkir wa ta'nits, dan dia juga berkata pada bab tadzkir dan ta'nits, wa sawghu fa'ilin bi makna maf'ul ma kasratihi ghairu maqis. Bentukan fa'il dengan makna maf'ul bersama dengan banyaknya penggunaan, tapi itu ghairu maqis, tidak bisa dikiaskan. Ya. Fajazama bi asahil qawlaini kama jazama bihi huna wa hadha la yaqtadhi nafil khilaf. Dan beliau jazama, menjazamkan pendapat yang lebih sahih, menegaskan pendapat yang lebih sahih sebagaimana ditegaskan di sini, yaitu bahwasanya itu tidak dikiaskan. Wa hadha la yaqtadhi nafil khilaf, dan ini tidak berkonsekuensi kepada penafian adanya apa? Khilaf. Tetap ada khilaf. Wa qad yu'tadhar عن ابن المصنف بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة من كل فعل وهو كذلك. Tapi bisa juga diberi uzur ابن المصنف, anak ابن المصنف, dengan bahwasanya beliau mengklaim adanya ijma bahwasanya fa'il, ya fa'il la yanubu an maf'ul, tidak boleh menggantikan maf'ul, yakni niyabatan mutlaqah, yakni tidak boleh dengan penggantian yang sifatnya mutlak. Ya ini dari setiap fi'il, tidak gitu. Wahwa kathalik, kalau demikian ya memang benar ya. Kalau ijma' tidak boleh ya digunakan fa'il dari setiap fi'il, maka ini benar. Kalau apa ini dimaukan dengan niyabah yang mutlak ya. Atau ucapan apa kata Ibn Musanif tadi, walaysat maqisah bil ijma' ya. Penggantian fa'il dari maf'ul itu tidak dikiaskan secara ijma', bisa diterima. Apabila ini mau kenapa? Niyabah mutlaqah, penggantian secara mutlak dari semua fi'il ya tidak bisa. Tapi kalau dari fi'il-fi'il tertentu, ya ada yang berpendapat boleh. Fi'il-fi'il tertentunya tadi yang sudah disebutkan. Bina'an 'ala ma dzakarahu waliduhu fi syarh at-tashil, ini bangun di atas apa yang disebutkan oleh bapaknya dalam syarah at-tashil, min anna al-qa'il bi qiyasihi yakhussuhu bil fi'l alladhi laysa lahu fa'il bi ma'na fa'il. Dalam syarah at-tashil disebutkan bahwasanya yang berpendapat bolehnya mengiyaskan ya fa'il yakhussuhu bil fi'l, itu mengkhususkan pada fi'il yang laysa lahu fa'il, yang tidak memiliki wazan fa'il dengan makna fa'il. Insyaallah dijelaskan. Khulasatu hadzal kalam anna kulla fi'lin min al-af'al ath-thalathiyyah sumi'a lahu fa'il bi ma'na fa'il, mithlu 'alim wa qadir wa rahim, la yusagh min masarif fa'il bi ma'na maf'ul. Ringkasan dari ucapan ini adalah bahwasanya setiap fi'il dari fi'il-fi'il yang thalathi sumi'a lahu fa'il, yang didengar darinya wazan fa'il dengan makna fa'il, sumi'a 'alim 'alim, qadir qadir qadir maknanya juga rahim maknanya rahim, la yusagh, tidak boleh dibentuk dari masdarnya fa'il dengan makna maf'ul. Nah, kenapa? Lianna wujuda sighah wahidah bi ma'nayaini mutaqabilaini yuqi' fil labs, ini alasannya. Karena adanya satu sighah dengan dua makna yang saling mutaqabilaini, memungkinkan dibawa ini dan itu, ditarik ke sini dan ke situ, yuqi' fil labs, menjerumuskan kepada kerancuan. Wa zahiru kalam Ibnu Malik anna hadza mimma ajma'a nuhat 'alaih. Tapi yang tampak dari ucapan Ibnu Malik bahwasanya ini pada perkara yang ajma'a nuhat 'alaih. Iya. Di antara perkara yang diijma' disepakati oleh para ahli nahu, yang tidak boleh untuk mengambil fa'il dengan mana apa? Maf'ul dari yang dia memiliki makna fa'il. Fa'in lam yakun qad sumi'a lil fi'il tsulatsi wasfun 'ala fa'il bi makna fa'il faqad ikhtalafa annahu fi. Ya, adapun kalau belum didengar fi'il yang tsulatsi ya wasfnya di atas fa'il dengan makna fa'il, maka ini yang ada terjadi perselisihan. Kalau datang maknanya fa'il ya sepakat, enggak boleh dia diambil darinya apa fa'il dengan makna maf'ul. Kalau boleh didengar ada khilaf. Faqila yajuz, ada yang mengatakan yajuz an yushaq lahu fa'il, diambil darinya fa'il dengan makna maf'ul. Waqila, ada juga yang mengatakan la yajuz. Yaqtasir fihi 'ala ma warada bi sama'. Paham? Ini ada satu arah saja. Yang ngantuk-ngantuk, yang jalan-jalan. Bagaimana, ada yang belum paham? Yaki? Paham? Jadi bisa digeser enggak? Fa'il dengan makna maf'ul. Bisa digeser enggak? Yang sahih tidak digeserkan. Ada juga di sana yang berpendapat apa? Bisa digeserkan, tapi dalam keadaan tertentu. Ya, ini dia tidak memiliki makna fa'il. Ya. Seperti qadir, maknanya qadir. Maka ini tidak boleh diambil darinya isim maf'ul dengan qadir. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allamah an-nahwi Muhammad ibn Abdullah ibn Malik al-Andalusi fi kitabi al-fiyyah ibn Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ مجاز وتبسط البذل بوعد منجاز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيل مستوجب ثنائي الجميل والله يقضي به بات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عما كلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والوى مسند للاسم تمييز حصل بت فعلت وآتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز واسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون ما حل فيه هو اسم النحو صهو حياهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصيل ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسوما وفعل أمر ومضي بني وأعرب مضارعا إن عاري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيارعن منفوت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أي سكانا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كما الرفع والنصب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم ونصيبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده ياسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر يا نوب نحو جاء خوباني نامر وارفع بواو وانصبن بالالف فجر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذو ان صحبه ابان والفم حيث الميم منه بان اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفن لا للياك جاء اخو ابيك ذا اعتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك ثاني واثنتان كابنين وابنتين يدريان وتخلف اليا في جميعها الالف جرا ونصبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانصيب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بيت وآلف قد جميع يكسر في الجر وفي النصب معا ك كذا أولات والذسبا قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرادف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سيمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جامعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه آلف أواب أو ياء فمعتلا عرف فالآلف انوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقي حكما لازما ناكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم ذي وهند وابن والغلام والذي فما لي ذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليه ما مالك وكل مضمر له البنا يجب ما لفظ ما جر كلفظ ما نصف للرفع والنصب وجر النصالة كعرف بنا فإننا نلنا المنح وآلف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعيل إياي والتفريع ليس مشكلة وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يصل هاء سليه وما أشبهه في كنته الخلف تاما كذاك خلتانيه واتصال أختار غير اختار أختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصل وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقايات وليس قد نظم ليتني فاشا وليتنا دار ومعنى على كسوى كن مخير في الباقيات واضرارا خفاف مني وعني بعد من قد سلف وفي لدني لدني قل وفي قرني وقد الحيث أيضا قد يفي إس يعين المسمى مطلق عالمه كجفر وخريق وقران وعدن ولاحق وشكم وهيلة ووشيق واسمنة وكنية ولقب وآخر ذا إن سواه صحيب وإن يكون مفردين فأضفة وإلا أتي إلا لرادف منه منقول كفضل لا أسد وذو ارتجال كسعاد وأودة وجملة رمى بمس ركب ذا إن بغير وهتم أريب وشع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضع لبعض الأجناس عالم كعلام الأشخاص لفظ وهو عام ذاك أم عجة للأقرب وهكذا ثعالات للثعلب ومثله برة فمثله برة للمبرة كذا فجر يعلم الفجرة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذي تعالى أثق تصر وذاني تاني للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين الكرتوط وبأولى أشر لجم مطلق والمت أولى ولد البود انضيق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنية وبهنا أو ههنا أشر إلى دار المكان وبه الكاف صلة في البود أو بثمف أو هن أو بهنا لكنطيق أو هن موصول الأسماء إلا ذي الأنثلة ولا إذا ما ثنية لا تثبت بل متى له أو له العلامة والنون إن تشد فلا ملامة والنون من ذين وتين شديد أيضا وتعويض بذاك قصيد جمع الذي الأولى الذين مطلق وبعضهم بالربر فنطق بالتي ولا التي قد جمع واللئك الذين نزر وقع ومن وما وألت سوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر فكالتي أيضا لديهم ذات وموضيع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة كونها بمعرب الأفعال قل أي كما وعربت ما لم تضف سطر وصلها ضمير إن حذف بعضهم أعرب مطلقا ما في ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يصطف الوصل وإن لم يصطف فالحذف نزر وعب أن يختز الإنصاح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عيد متصل إن انتصب بفعل وصل كمن أنت يهب كذاك حذف ما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول أجل كمر بالذي مرت فوبر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد أزاد لزما كاللاتي والأنا والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات العبار كذا وضط النفس يقيس ساري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقيل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذو سيان وقد يصير على من بالغلبة مضافون مصوب ألك العقوبة وحذى ألدي إن تنادي أو توضف أو جب في غيره ما قد انحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر ما نعتذر وأول مبتدأ والثاني فعلون ونفي أثر ذان واقس وكسف من النف وقد يجوز نهو فائز والثاني مبتدا والمس خبر إن في سوى الإفراد طبق استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر جزء المتيم الفائدة كالله بر والعيد شيدا مفردا يأتي ويأتي جملة حاوية من الذي سي قتل وإن تكن إياه من أن اكتفى بها كانت الله حسبي وكفى والمفرد الجميد فارغ وإن اشتق فوذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جرنامين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن نفذ فأخبر ولا يجوز الاتداء بالنكر ما لم تفت عند زيد النميرة وهل فتن فيكم فما خير لنا ورجل من الكرم عندنا وروبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذا ضرر فمنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عندما بيان كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصيد استعماله منحصر أو كان مسدا لذي لم ابتداء لازم صدرك من المنجد ونحو عندي درهم ولوطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من أرمته نصير وخبر محصور قدم بدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحظ ما يلام جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قلت نف زيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتى في صيام إذا استقر بدا وإن عيانة فما كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبر عن الذي خبر قد أضمر كضرب الأمد مصيئا وأتم ذبين الحق موطا بالحكم أخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم ثرة شعر ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفك وهذا الأربع لشف نف أو نف متى مثل كان دم مسلوقا بما كان أعطي ما دمت مصيبا درهما وغير الماضي مثل وقد عمل إن كان غير الماضي منه استمل وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دم حضر كذلك سبق خبر من نفيه فجئ بها متروة لا تالية ومن نسب خبر ليس صفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص ونصفي فتئ ليس زال دائما كفي ولا يعمل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جرى مضمر شان اسما وإن وقع مهم ما استبان أنهم ترى وقت زاد كان في هش كما كان أصحى إلا من تقدم ويحذفون أو يبقون الخبر بدا ولو كثير دشار وبعد أن تبيض ما أنهت كم ذي أما انتظر فاقترب من مضر إلي كان منجز تهذف نون وهو حث ملتزم إعمال ليس أمرت ما دون إن ما بقى نفي وترتيب زك وسقوا حرف دار أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ما رفع معطوف بلكن أو من بعد منصوب بملزم حيث لا بعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد جاء في النكرات أمرت كليس روى قتل لا تبا إن ذا العمل وما للا تفي سوى حين ما الوحث ذر في فشى ونقص قال كان كذا ما عسى لكن أدر غير مضار لهذين الخبر وكونه بدون أن بعد عسى نازل كذا الأمر فيه كيس وكان عسى حر ولكن جعل خبر حسن بأن متصل وألزم قول قوان مثل حر وبعد أوشك اندفاء النزور مثل كذا في الأصح كرم وترك عن معنى الشروع وجب كأنشأ سائق يهدو وطف كذا جعلت وأخذت وعليك واستعمل مضارع لأوشك وكذا لغير وزاد موشك بعد أوشك لولاك وأوشك وجرت غيرا بأن يفعل أنثان ثوقت وجرت عساور فمضمر بها إذا سن قبلها قد ذكر والفتح والكسر أجز بسين من نحو يصيت وانتق الفتزوك لإن أنا لتلكن لعلك أن أسمى لك نمنا ملك إن زيدا علم بأني كف ولكن ابن ذو دغني ورعي لا ترتيب إلا في الذي كليت فيها أهنا غير البذي وهمز إن افترست مصدر ما تتهافس وذاك اكسري فاصر في الابتداء وفي الإسلام حيث إن لي من المكملة أو حكي بالقول أو حالت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل ألق بالله كلام إن أولاد توقى بعد إذا فجأت أو قسم من لما بعده بوجه ومعطل فالجزاء وذا يطرد فينا بخير قول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصاب الخبر لهم إلا إنه إني لا وزر ولا يلي ذل ما قد نفي ولا من الأفضل ما قرضي وقد يليها ما قد كإن ذا لقد سمع على لذا مستحوذا وتصاب الواسط مأمول الخبر والفصل واسما حل قبل الخبر وصوم بين الحروف مطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفوك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وأحيق بإن لكن وأن من دون ليت ولا على مكان وخففت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده متعمدا والفئر إن لم يكن ناسخا فلا تلقي غالبا بإذن المصلى وإن تخفف النفس واستكن والخبر رجع الجملة من بعدها وإن يكن فيلا ولم يكن دعا ولم يكن تصرفه ممتنيا فالأصل الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لا وقليل ذكر له وخففت كأما أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعل لا في نكر مفردة جاءت كأم كرر فانصبها مضافا مضاريا بعد ذاك الخبر اذكر فيها وركب المفرد فاتحا قال حول ولا قوة وثاني جعل مرفوعا منصوبا مركبا وإن رفعت أولا تنصب مفردا نعطى لمبني نالي فافتا أو ينصب أو ارفع تعديل وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصب أو الرفع صد والعطف إلى ما ذكر الحكومة له بمر النعدي للفصل ثم وأعطل ما هم للاستفهام وتستيق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ينصب في القلب جزئي في ذا أن رأى قال علمت وجدا وأنا حسبت وزعمت ما اعتجد وجعل الذكاء قد تعلم ملاذك صير أيضا في أنس مفتر وخبر وخص في تعليق والإلغاء من قبل أبوال أمر أبقى تلزيما كذا تعلم لغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زوك وجوز الإلغاء على في الابتداوى بضمير شان أولى امتدى في مهم إلغاء ما تقدم والتلزيم التعليق قبل نفي وإن ولا لهم طلاء أو قسم كذا والاستفهام ذا له حتم لعلم إرفال وظن تهما تعدية لواحد ملتزم ولراء الرؤيا مما ليعلم طالب مفولين من قبل تمام ولا تجسون بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وكتب نجع تقول إن ولي مصفى من به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصل ليس فالفأجل قول قذن المطلق عند سليم نحو قل ذا مشرق إلى ثلاثة رأى وعلم عدو إذا صار أرى وأعلم ومل مفعول علمت مطلق للثالث مطلق إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صرى أرى وأعلم وما لمفعولي علمت مطلق للثاني والثالث أيضا حقق وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبى أخبر حدث أنبأ كذاك خبر الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مضم من ذا تحري وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو أنت القاضي بنت الواقف والحث مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلا والحث قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحث في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاو بخلاف الأصل فقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وبإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زال نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل فأول الفعل اضمن والمتصل بالآخر اكسر في مضي كبصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي واكسر أو اشمم فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع الشهر ولا أرى منا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصفه بفعل فالسابقان صف بفعل أمر حتما موافق لما قد أظهر والنصب حتى إن تلا السابقما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابقما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصر على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبح ففصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصر يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يك مانع حصل وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا افعل ال والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا وعد لازما بحرف جر وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب نرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حصر ويحذف الناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم التزما كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخره إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء المصدر اسم ما سوى الزمان من ودلول الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصف وكونه أصلا لهذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد وقد ينوب عنهما عليه دل فجدت كل الجد وافرح الجدل وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا وأعمل المهمل في وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا ذكندلا وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذا كذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فاجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبه المجرد والنقص في مصوب ألو أنشد لأقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت سمر الأعداء الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنمكث أزمنا فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فانوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رما وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم فقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر ينصب تار الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق لن نسبل بالواو في القول الأحق وبعدما استفهم أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لدى ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصيب ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كنف تخب ادفع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصب أكثر ورد وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا علما وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصف سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصف الجميع احكم به والتزمي وانصف لتأخير وجئ بواحدي منها كما لو كان دون زائدي كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمها في القصد حكم الأول واستثن متجرورا بغير معربا بمال مستثنى بإلا نسبا ولسوى سوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل واستثن ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا واضرب سابقا يكون إن ترد وبعد منصب وجرر قد جرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب وشرط كون ذا مقي الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبعه مدا بكذا يدا بيد وكر زيد نسدا أي كأسد والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنا كوحدك الزهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخر أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد ولا تجز حالا من المضاف لا إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن والحال قد يجيء ذا تعددي لمفرد فعلا وغير مفردي وعامل الحال بها قد أكدا في نحو لا تعث في الأرض مفسدا وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوى الضمير ومن الواو خلت وذات واو بعدها بمبتدا له المضارع جعلن مسندا وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما والحال قد يحذف ما فيها عمل وبعض ما يحذف ذكره حذل. Jadi lanjut ya dari tamyiz. Kita selesaikan dulu di sini penjelasannya. Wa nabbaha al-musannifu bi qawlihi nahu fatatin aw fatan kahilin ala anna fa'ilan bi ma'na maf'ul yastawi fihi al-mudzakkaru wal mu'annats. Dan al-musannif memberikan tanbih perhatian dengan ucapannya contoh fatatin aw fatan kahili kepada anna fa'ilan bahwasanya isim maf'ul dengan atau makna maf'ul dengan wazan fa'il yastawi fihi al-muzakkar wal-mu'annas, sama di situ muzakkar dan mu'annasnya tidak dibedakan ya. Fatatin kahilin, fatan kahilin, Wasatati hadhihi almas'alatu mubayyanatan fi bab at-ta'nits insyaallah taala, dan akan datang masalah ini, pembahasan ini dengan jelas pada bab ta'nits insyaallah. Wa za'ama al-musannif fi at-tashil, dan al-musannif Ibnu Malik dalam at-tashil menyangka bahwasanya fa'ilan yanubu an maf'ulin, menggantikan dari maf'ul fi dalalah ala makna, hanya pada penunjukannya kepada makna. La fil amal, tidak pada amalannya. Si maf'ul kan beramal kan? Amalannya apa? Merafakan naibul fa'il. Dan beliau Ibnu Malik menyangka bahwasanya fa'il itu hanya menggantikan maf'ul dari sisi makna, tidak dari sisi amalan. Atas dasar ini maka tidak boleh dikatakan marotu bi rajulin jarihin abdu sebagai naibul fa'il dari jarih. Kenapa? Karena beliau berpendapat bahwasanya jarih dia tidak beramal meskipun bermakna majruh. Fatar fa'abda bijarih, dengan korofakan abad dengan jarih. Waqad sarraha ghairuh, hanya saja selain al-musannif menegaskan jawazi hadhil masalah, bolehnya masalah ini, yakni bolehnya fa'il dengan makna maf'ul untuk beramal merofakan naibul fa'ilnya. Ya, dalam catatan kaki al-kalam fi raf'i fa'il lil ismi dhahir kal mithali ladzi dzakara syarih. Fa'amma raf'uhu lil dhamir al-musatir fa'inna nazim la yukhalif fi anna fa'ilan yarfa'uh. Al-kalam, pembahasan tentang raf'i fa'ilin, merafakannya fa'il kepada isim bahir, isim fa'il merafakkan isim bahir, kal mithali ladzi dzakara syarih. Ya, jadi pembahasannya adalah tentang fa'il merafakkan isim bahir. Ya, sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Asy-Syarih, yakni Ibnu Malik tidak berpendapat bahwasanya fa'il dengan makna maf'ul bisa merafakkan isim bahir. Adapun yang lainnya membolehkannya. Fa'amma raf'uhu lidhamir al-mustatir, adapun fa'il merafa'kan dhamir mustatir, fa'inan nazim la yukhalif fi anna fa'ilan yarfa'uh. Adapun bahwasanya fa'il merafa'kan dhamir mustatir sebagai naibul fa'ilnya, maka an-nazim tidak menyelisih yang lain. Fi anna fa'ilan yarfa'uh, di mana fa'il juga merafa'kan dhamir. Jadi kalau merafa'kan dhamir sama. Ya, an-nazim sama dengan pendapat yang lain. Wa yanubu anhu ghairu fa'il aidha, menggantikan dari maf'ul selain fa'il. Nah, ini tambahan faedah. Di sana ada wazan-wazan yang lain yang dia menggantikan makna maf'ul selain fa'il. Itu fa'al. Contoh qabad, ya qabadun. Maknanya maqbud, digenggam. Adad, maknanya ma'dud, yang dihitung. Ya. Fi'lun, wazan fi'lun dengan mana maful juga datang. Dhibah mani madhbuh, tihan mani matuh, madhun. Ya. Apa madhun? Diulek. Dihancurkan, diulek. Fu'lah, ya mudwah, mani mambuh, di kunyah ya. Ghurfah mani maghruf. Fa'ul mananya fa'ul dengan mana maful, contohnya rakub bermana markub. Jazur mani majzur. Yang di sebelah ya. Paham ya? Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Hadal, barangkali ada yang kurang paham, ditanyakan. Apa? Zama Ibn al-Musannif. Oh, dari situ. Zama Ibn al-Musannif anna niyabata fa'il an maf'ul kathira wa laysat naqisa bil ijma', gitu. Dari situ. Anak Ibn al-Musannif, anak Ibn Malik menyangka, meyakini bahwasanya fa'il menggantikan maf'ul kathira banyak, tapi tidak dikiaskan secara ijma'. Mana yang tanyakan? Ijma' di sini yang dipermasalahkan itu. Iya, ini permasalahkan ucapan beliau ijma'. Tapi tadi bisa dibawa atau beliau diberikan udzur dengan apa? Ijma', yakni kalau penggantian fa'il dari maf'ul itu secara mutlak pada semua fi'il, ah itu ijma'. Tapi kalau tidak pada semua fi'il ada khilaf, karena pada fi'il-fi'il tertentu menurut sebagian bisa dikiaskan di situ jarih untuk apa makna ataupun fa'il untuk makna maf'ul, seperti pada fi'il yang dia fa'ilnya tidak ada yang bermakna fa'il. Jadi jarih tidak ada makna jarih, adanya majruh saja. Faedahnya apa? Ya, tidak dimutlakkan hanya khusus pada fa'il yang tidak ada wazan fa'ilnya, ya agar terbedakan ya antara apa yang bermakna maf'ul dengan fa'il. Kalau tidak, ya maka nanti akan rancu. Fa'il bisa kadang mana ya maf'ul, kadang fa'il. Bingung nanti. Ya, orang yang membacanya bingung. Mana yang ditanyakan, yang mana yang muskil? Apa? Ada khilas. Ada khilas. Ya. Ya, ini sebagian membolehkan untuk mengiaskannya. Mengiaskan fa'il dengan mana fa'ul. Khususnya pada fa'il yang tidak ada di sana makna fa'il. Jadi jarih, tidak ada di sana jarih mana. Adanya mana majruh saja. Qatil bukan. Ya, qatil mana maktul. Bukan qatil mana qatil. Kalau qatil ya pembunuh, beda lagi. Ya, qatil mana maktul. Tidak ada di sana makna qatil dari qatil. Adapun kalau dia maknanya fa'il, jadi azim, azim. Ataupun apa? Rahim, rahim. Ya, tidak boleh diambil darinya. Rahim dengan mana apa? Marhum. Dan bisa dikasih udzur Ibnu Malik ya, ketika apa dibawakan kepada penggantian fa'il dari maf'ul secara mutlak pada semua fi'il. Mau disepakati ini. Tapi ya. Tapi kalau pada fi'il tertentu juga enggak boleh ya, ini ada khilaf. Gimana ngasih anu? Mana fa'jaz sama? Yang mana nih? Fa'jaz. Paling bawah. Oh ya. Setelah itu kan Ibnu Maliknya kan? Ya, Ibnu Maliknya. Wa qala fi babi tadzkir wa ta'nits, siapa yang berkata di sini? Ibnu Malik kan? Ya, dan at-tasil. Wasawhu fa'il, pembukuan pembentukan fa'il dengan makna maf'ul meskipun itu banyak. Ya, sawhu fa'il, bentukan fa'il dengan makna maf'ul meskipun itu banyak tapi ghairu maqis, tidak bisa dikiaskan. Fa jazama, dan beliau menegaskan bahwasanya as-sahih al-qawlaini, satu dari dua pendapat yang paling sahih. Ya. Sebagaimana beliau tegaskan di sini, fa jazama bi aswal qawli, dan beliau di sini ya. Fa jazama, dan beliau menegaskan dengan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang ada. Sebagaimana beliau tegaskan juga di sini. Wa hadza yaqtadina fil khilaf, ini tidak terkonsekuensi penafian adanya khilaf. Jadi beliau tidak menafikan adanya khilaf Ibnu Malik. Mana yang menjadi sulit? Ah. Terjemahannya ya, nanti bisa di luar kalau ada yang lupa. Masih kalau masih memang perlu tuh penjelasan panjang. Yang lain? Paham ya semua ya? Apa? Khulasatu hadzal kalam 119. Oh iya. Tapi sudah sedikit kita singgung juga itu. Ya, waktunya mau habis ya. Ya kalau mau dibaca nanti insyaallah sepatu berikutnya. Catatan kaki nomor 1 itu. Ya sunan yurafiquka fi syarh hadzal bait wa thalatha allati ba'da hadza atan bi. Ucapannya Al-Makudi. Ya. Sebenarnya sudah kita singgung sedikit. Penamaan isim fa'il pada contoh fa'il, pada wazan fa'il, afal, fa'alan tadi apa? Majaz. Ya. InsyaAllah kalau perlu kita baca kesempatan berikut ya. Ya, wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi wasallam.